فينا بشوق امينا هنالك يا بلد يا مصر يا ضي عنينا لفينا دنيا وجينا في حنانك ما لقينا بالغربة يا مصر خدينا هنالك يا بلدنا السفر ما لقينا يا بلدنا في جمال قمرك قمر ولا شفنا زي ليلك ولا شمسك واصيلك ولا دقنا يا مصر مية في حلاوة مية نيلك لفينا الدنيا وجينا في حنانك ما لقينا من الغربة يا مصر خدينا هنالك يا بلد هنالك يا بلد ضمينا بشوق ضمينا هنالك يا بلد يا مصر يا ضي علينا لفينا دنيا وجينا في حنانك ما لقينا من الغربة يا مصر خدينا هنالك يا أحلى البلاد يا بلدي يا أغلى من الوجود أنا مهما بعدت عنك برضو لازم أعود بيشدني اشتياقي للزرع والسوائي للمية في القناية بتروي الأرض الشرائي لفينا الدنيا وجينا في حنانك ما لقينا من الغربة يا مصر خدينا جنالك يا بلد جنالك يا بلد ضمينا بشوق ضمينا هنالك يا بلد يا مصر يا ضي عنينا لفينا الدنيا وجينا في حنانك ما لقينا بالغربة يا مصر خدينا هنالك يا بحبنا ما نشيلك يا بلدنا في عينينا وقلبنا جنالك يا بلدنا وحلفنا بحبنا ما نشيلك يا بلدنا في عينينا وقلبنا ونكون دايما جنودك